وشفنا في مصلانا رحيق الخير ألوانا بحبل الله يربطنا وفي تقواه قوانا بحب الله أكرمنا وبالرحمن آخانا وكل الوقت نعمره بذكر الله إيمانا. عبير المسك قد فاحت به الآيات قرآنا لنا في سنة الهادي منار شاع إحسانا بحسن الهدي جملنا وطيب الخلق زكانا وبالإيمان هذبنا وللجنات نادانا وبالإيمان هذبنا وللجنات نادانا. وشفنا في مصلانا رحيق الخير ألوانا بحبل الله يربطنا وفي تقواه قوانا بحب الله أكرمنا وبالرحمن آخانا وكل الوقت نعمره بذكر الله إيمانا. ظلال الدوح وارفة تحيط النفس رضوانا به نلقى أحبتنا كنظم العقد إخوانا ونلقى فيه مشرفة بروح السعد تلقانا فتسقينا منابعها بكأس العلم ملآنا فتسقينا منابعها بكأس العلم ملآنا. وشفنا في مصلانا رحيق الخير ألوانا بحبل الله يربطنا وفي تقواه قوانا بحب الله أكرمنا وبالرحمن آخانا أخانا وكل الوقت نعمره بذكر الله إيمانا. نحث السير في فسح إليه بشوق لقيانا فتسعى النفس في فرح ويجري القلب والهانا مصلانا لنا روض حوى دوحا وبستانا به الثمرات قد طابت وبالأزهار قد زانا إليك الشكر مشرفتي على المجهود عرفانا برغم الجهد في حصص بذلت الوقت تبيانا. وشفنا في مصلانا رحيق الخير ألوانا بحبل الله يربطنا.